الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام، ونحن اليوم نمارس هذا الركن. وإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، أي 70 سنة، هذا بالنسبة لمن صام يوم في سبيل الله صيام نافلة، فكيف إذا كان الصوم صوم فريضة؟ فللإنسان أن يستحضر كم سيعطيه الله تبارك وتعالى من الأجر فيما لو صام رمضان، وكم سيفوته من الأجر فيما لو قصر في صيام رمضان. ولنعلم أن صوم رمضان ليس مكتوبا علينا نحن فقط، بل كتب على الأمم السابقة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم فرضه الله تبارك وتعالى الأمم السابقة، والصلاة والزكاة والحج والشهادة، كل هذه الشهادتان، كل هذه كتبها الله على الأمم السابقة. ولكن قد تختلف في عدد أيام الصوم، في الأشياء التي نصوم عنها، في المفطرات وغير ذلك من التفصيلات، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الأركان الخمسة متفق عليها بين سائر الرسل وسائر الشرائع. ولذا قال الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام: مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وفي الصوم الآية التي ذكرناها، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذا الصوم لما يفكر الإنسان في الأجر الذي رتبه الله تبارك وتعالى عليه يستغرب، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، لم يعملها، مجرد أنه هم أراد أن يعمل حسنة ثم لم يتيسر له ذلك كتبت له حسنة، هذا فضل الله تبارك وتعالى. و يقول: ومن فإن عملها، يعني من هم بحسنة فعملها، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. شوفوا فضل الله تبارك وتعالى، فضل الله عظيم سبحانه وتعالى. الآن يتكلم عن عموم الحسنات: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، لم يعملها، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله أكبر. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أكثر من 700 ضعف، أكثر من أضعاف كثيرة. وللواحد منا أن يتخيل، إن أراد أن يتخيل، كم سيعطي الله تبارك وتعالى من الأجر للصائمين. وأغفله، لم يذكر يعني هذا الجزاء، وإنما قال لي وأنا أجزي به، ولم يحدد كم هو هذا الجزاء. يقول أهل العلم: لم يذكره تعظيما له، لأنه من العظيم سبحانه وتعالى قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان الأمر كذلك الإنسان العاقل حقيقة يعني يستثمر هذه الأوقات. الآن مضى من رمضان الآن الثلث وبقي الثلثان، من فاته الثلث الأول يعوض الثلث الثاني والثالث ويستحضر النية بأنه يكمل صيام هذا الشهر. فإن النية شأنها عظيم جدا جدا عظيم عند الله تبارك وتعالى، ولذا هنا نقول من هم بحسنة فلم يعملها كتبت لو حسن، لمجرد النية الصادقة مع الله تبارك وتعالى يكتبها الله جل وعلا. فلننوي الآن في داخلنا أننا سنصوم هذه الأيام وسنقرأ القرآن في هذه الأيام وسندعو وسنقوم الليل وسنتصدق وسنبر والدينا ونصل أرحامنا ونحسن إلى جيراننا، أعمال الخير بشكل عام ننويها من الآن، حتى لو لم نتمكن من فعلها بسبب موت أو مرض، صلى الله عليكم الصحة والعافية والحياة السعيدة، تكتب لنا هذه الحسنة ولا تضيع علينا. فلنهتم بهذا الجانب وهو استحضار النية. فكم إنسان نعرفه مات ولم يدرك هذا الشهر، وكان ناويا أن يصوم هذا الشهر، ناوي أن يكثر من قراءة القرآن في هذا الشهر، أن يكثر من الصدقة في هذا الشهر، لكن قدر الله عليه إما أنه مات وإما أنه طريح الفراش لا يستطيع الصوم أو أي سبب من الأسباب. لكن نحن فيها الآن، والله تبارك وتعالى مد لنا من أعمارنا حتى أدركنا هذه الأيام المباركة، ونسأل الله أن يمد في أعمارنا جميعا حتى نكمل هذا الشهر ونصوم سنوات عديدة. عسى الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. هذا الشهر أو صوم هذا الشهر فرصة، وعندما نقول فرصة يقول أهل العلم الفرص فواتة، فواتة يعني لا تعود، لا تعود. رمضان الماضي ما يعود، خلاص انتهى، رمضان هذا لن يعود إذا فات، لكن ننتظر رمضان القادم إن كتب الله لنا عمرا وهدانا إلى صومه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فنحن أبناء اليوم، الآن لا نسوف لا نؤجل عمل اليوم، فلذلك الآن نستثمر هذه الفرصة لأنها ستفوت. ولذا ينبغي للمسلم العاقل، بل كل عاقل ولو لم يكن مسلما حقيقة، ينبغي للعاقل أن يهتم بموضوع الوقت. الوقت لا يعود، هذه ميزة الوقت، لا يعود، كل دقيقة تذهب لا تعود. وإذا كان الحسن البصري جالسا مع أصحابي فغابت الشمس، قال يا ابن آدم كلما ذهب يوم ذهب بعضك، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وهكذا نحن، إنسان يبدأ في حياته بعد البلوغ، يبدأ يجمع من هذه الحسنات، حتى قبل البلوغ يجمع الحسنات إن شاء الله تعالى، لكن بعد البلوغ الحسنات والسيئات تكتب، فيجمع ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك حتى يصل إلى سن 30 تقريبا، أو لنقل 35 سنة، ثم بعدك يبدأ العد التنازلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك. أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه يعني ساعات وفاتهم بين 60 و70، فمن بلغ 35 الآن يبدأ بالعد التنازلي الآن، يستعد العاقل، يستعد ويستثمر هذه الأوقات بما يعود عليه بالخير ورفعة المكانة عند الله تبارك وتعالى. نستثمر أوقات الصوم بقراءة كتاب الله تبارك وتعالى، ولذلك يسمى شهر رمضان شهر القرآن، لأنه أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في كل سنة، في كل شهر مرة، في رمضان يدرس القرآن مرتين. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكثرون من قراءة القرآن خاصة في شهر رمضان. فلتكن، وهذه عادة المسلمين اليوم، والله الحمد والمنة، أنه يختم القرآن في كل شهر مرة، لكن له ختمة في شهر رمضان. وهذا صح وغلط. صح أنك تكون لك ختمة في رمضان، غلط أن يقيد هذا في رمضان. لماذا لا تكون لي ختمة في شوال، وختمة في ذي القعدة، وختمة في ذي الحجة، وختمة في محرم، وفي صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، وهكذا في كل شهر تكون لي ختمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له اقرأ القرآن في كل شهر مرة. فمن السنة أن تكون لنا ختمة في كل شهر، وليس هذا بكثير. يعني بالنسبة للرجال، يعني لو فقط ألزمت نفسك في صلاتين فقط، العشاء والظهر أو العصر أو الفجر، أنت تختار أي صلاتين من هذه الصلوات. يمكن الظهر كنت في العمل، العصر قد وقد، لكن الفجر مثلا والعشاء اذهب إلى المسجد مع الأذان، مع الأذان صلي ركعتين ثم تجلس تقرأ القرآن. كل يوم تقرأ جزءا، 10 دقائق قبل العشاء، ربع ساعة قبل الفجر، انت ختمت خلاص، تقرأ جزءا كاملا في اليوم. وبالنسبة للنساء نفس الشيء، إذا جاءت تصلي العشاء أو المغرب أو أي فرض من الفروض الخمسة، ما عدا تكون في العمل، أي فرض من فروض الخمسة أيضا، قبل ما تبدأ بالصلاة تفتح المصحف وتقرأ الجزء أو تقرأ نصف جزء أو كذا، حيث أن خلال اليوم تقرأ جزءا، ليس بكثير، ليس بكثير. ولذا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما يقول من لم يقرأ القرآن في شهر فقد هجره. هل يقبل المسلم على نفسه أن يكون هاجرا لكتاب الله تبارك وتعالى؟ فنحرص على قراءة كتاب الله تبارك وتعالى وكثرة النظر فيه والتأمل والتدبر والتفكر في كتاب الله جل وعلا. الصدقة في رمضان والصدقة في غير رمضان، ولكن في رمضان أكثر. وإذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يعارضه القرآن، كان أجود من الريح المرسلة، اللهم صل وسلم عليه، أجود من الريح المرسلة. يعني في كثرة إنفاقه صلى الله عليه وسلم. ما الذي يمنعنا نحن كمسلمين أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فنتصدق؟ وليست القضية قضية كثرة الصدقة، ولكن جنس الصدقة، يعني ولو بشيء قليل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة، بالله عليكم نصف تمرة كم تساوي الآن؟ 10 فلوس، 20 فلس؟ من منا لا يمكن أن يتصدق ب20 فلس في اليوم الواحد؟ من منا لا يستطيع ذلك؟ كل يوم حط لك 20 فلس، 5 أيام 100 فلس، شهر كامل 600 فلس، ولا شيء، ولا شيء، قليل جدا. لكن شوف إذا كانت من كسب طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدق العبد من كسب طيب فإن الله لا يقبل إلا طيبا تقبلها الله تبارك وتعالى بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه، فلو اللي هو الفرس المهر الصغير، الحصان الصغير، كما يربي أحدكم فلوه فيأتي يوم القيامة فإذا هي مثل جبل أحد. صور دينار تلقاه يوم القيامة مثل جبل أحد، ما بالك تصدق ب10 دنانير، ب100 دينار، بأقل بأكثر، كم يعطيك الله من الحسنات سبحانه وتعالى. لكن أهم شيء أن تكون هذه الصدقة من كسب طيب. فالإنسان إذا حرص على الكسب الطيب وأنفق من الكسب الطيب فإن الله تبارك وتعالى يأخذ هذه الصدقة ويقبل هذه الصدقة سبحانه وتعالى وينميها لك، وينميها لك حتى تأتينا يوم القيامة وقد جمع الله لك الحسنات الكثيرة. وما أجمل ما كان يقوله آباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، يقول سو خير قطب بحر، لأن الذي يحسبه هو الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يحسب لنا الحسنات. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، تكتب هذه الحسنات قد ننساها لكن الله لا ينسى سبحانه وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى.

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة صلوات ربي وسلامه عليه، ومعه معاذ بن جبل، فكان يطوفان يذكران الله تبارك وتعالى ويدعوانه. فمر بهما يعني في الطواف أعرابي، رجل من أهل البادية، فقال هذا الأعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما أعرف أقول مثلكم، أنت ما شاء الله عندك. للنبي أوتي جامع الكلم صلى الله عليه وسلم، ومعاذ يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأدعية، يتعلمها يحفظها ثم يدعو بها. فهذا يقول: والله لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، ما أعرف أقول مثلكم. فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فماذا تقول إذا؟ ماشي ما تعرف تقول مثلنا، ماذا تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أسأل الله الجنة وأعوذ به. قال: حولها مدندن. نحن في حياتنا هذا كما قال الله تبارك وتعالى: يدعوننا رغبا ورهبا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالدعاء إذن هو من الأمور العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. كذلك من الأمور التي يجب أن ننتبه إليها في هذا الشهر وهو موضوع التوبة. الله يحب التوابين سبحانه وتعالى ويحب المتطهرين. التوابون هم مكثر التوبة، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. هؤلاء التوابون يحبهم الله سبحانه وتعالى، يحب التوابين جل وعلا، المقبلين على الله جل وعلا، الطالبين من الله جل وعلا أن يغفر لهم، أن يرحمهم، أن يتجاوز عن سيئاتهم. التوبة إلى الله واجبة. النبي الكريم القدوة صلوات ربي وسلامه عليه معصوم، وفي الوقت ذاته نبي كريم، وقال الله تبارك وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. مع هذا كله نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. أنتم متصورون هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. بالله عليكم، نحن المذنبون المقصرون، هل فعلا نتوب إلى الله 10 مرات في اليوم، 20 مرة، مع أننا أخطاؤنا كثيرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ويقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إنكم تخطئون بالليل والنهار، تخطئون بالليل. هذا من الذي يقول؟ الله جل وعلا. فعلينا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، وتوبتنا بين توبتين من الله. أول شيء الله يتوب علينا بأن يهدينا إلى التوبة، هذه توبة من الله تبارك، ثم نتوب، ثم يقبل الله توبتنا، ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه التواب الرحيم. تاب عليهم بهدايتهم إلى التوبة فتابوا، فتاب الله عليهم بقبول التوبة. فضل الله عظيم سبحانه وتعالى، فضل الله عظيم جل وعلا. ولا بد أن نتوب إلى الله تبارك في كل يوم، وأحيانا تقع منا الذنوب ولا نذكرها، ننساها، نغفل عنها. وإذا الإنسان يتوب إلى الله تبارك مما يعلم وما لا يعلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره، ما علمت منه وما لم أعلم. هكذا تكون أدعية جامعة، هكذا كانت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم أننا نتوب إلى الله دائما سبحانه وتعالى، مما نعلم وما لا نعلم، ونؤمن قدر ما نستطيع. وهذه تسمى التوبة النصوح. التوبة النصوح هي التوبة من جميع الذنوب، هذه تسمى التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي شاملة، عامة تشمل الذنوب كلها، هذه التوبة النصوح التي أمر الله تبارك وتعالى بها. ولا بد في التوبة أن يشعر الإنسان المسلم بالندم على ما وقع منه من الذنب، يشعر بالعزم على عدم العودة، يعزم في نفسه أنه لا يعود إلى هذا الذنب، يقلع عن هذا الذنب. إذا اجتمعت هذه الشروط قبلت التوبة، الندم، العزم على عدم العودة، ثم الإقلاع. يعني ما يصير واحد أجلكم الله بيده كأس الخمر ويقول اللهم إني تبت إليك، ما أقلعت، الخمر ما زالت في يدك، هذا توبته كاذبة. كذلك واحد يكذب مثلا ويقول اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم إني أتوب إليك من كذبي، وهو حاط باله بعد نص ساعة بيروح يكذب، هذا توبته باطلة لأنه ما عزم على ترك الذنب. فلا بد من الإقلاع، ولا بد من الندم والحزن داخل الصدر، ولا بد من العزم على عدم العودة. فهناك شرط رابع، يعني ليس للكل ولكن للبعض، هو إن كان للناس حق عليه، كانت حقوق للناس، مثلا ظلم هذا أخذ مال هذا، لابد أن يعيد لهم الحقوق وإلا التوبة باطلة. يعني واحد شعر بالندم، إن شاء الله ما راح أبوق أحد، وأنا نادم وخلاص الحين وقفت وكذا، زين زين، والفلوس اللي عندك فلوس الناس رجعها لهم، حقوق الناس رجعها لهم، قال لا هذه خلاص عفى الله عما سلف، لا هذه التوبة باطلة، التوبة باطلة لأنه ما رد الحقوق إلى أهلها. على كل حال مواضيع الصيام كثيرة وما يختص بالصيام أمر كثير، لكن أختم بقولي إننا لنجعل صيامنا في رمضان يعني مدرسة لنا استعدادا لما يأتي بعد رمضان، لما يأتي بعد رمضان، وأعني بما يأتي بعد رمضان أن نعود أنفسنا على الصيام. يعني سيأتينا الآن 6 من شوال، ثم بعد ذلك إذا يسر الله تبارك وتعالى لنا أن نصوم مثلا 2 وخميس، أو نصوم مثلا 3 أيام من كل شهر، كما في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بـ3 ما تركتهن ما حييت، أن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وصلاة الضحى. يعني أوصاني بهذه 3 صلوات ربي وسلامه عليه. فلنحرص على أن تعتاد أنفسنا على الصيام، فنتقرب إلى الله على الأقل أن نصوم من كل شهر 3 أيام، هذا أقل شيء، 3 أيام من كل شهر. وإذا كان كذلك فإن الله تبارك يفتح علينا سبحانه وتعالى في حياتنا وفي أخرانا. صلى الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، ويتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا الشهر الكريم مفتاحا لنا للولوج إلى طاعة الله تبارك وتعالى، وأن نتقرب إلى الله أكثر، وأن تتغير حياتنا إلى الأفضل تقربا من الله، لأن عما قريب سنغادر هذه الدنيا كما غادر غيرنا، واعلموا أن الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية، الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية. الله يجعلنا وإياكم في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.